على عين أمنيتي والفين أمنية أرجع بلادي يوم وأحن إيديا. مشتاق اشوفك نفسي ارجع لك يوم واجفف دموعك ما اقدر يوم اعلوم لوم اللي بعيونك دعوة رضا يا يوم ترجع روحي ليا. قعدت أهلي يا خي يا وين أجيها واللمة تحت الفي بحلم والله فيها أشرب شوية مي من أمي واسقيها بعد ما هان علي بس وش طالع بيدي. أحلى شمس الوطن يا محلى مياته محلى والله السكن على أرض وفياته. لو عاد مر الزمان ما بدل ترباته مر الغرب يا ناس مكساها علي. وحني إيديا.